الحمد لله الذي بشر عباده المؤمنين بجنات النعيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم العدل، توعد الكافرين والمنافقين والمجرمين بعذاب الجحيم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المنعوت بصفات الكمال بالرأفة والرحمة والخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله تبارك وتعالى وتقربوا إليه بأسباب الرحمة والمغفرة وبأسباب رضاه وجنات النعيم، وابتعدوا عن المحارم والمآثم التي تكون سببا في العذاب الأليم، فإن الله عز شأنه قد وصانا وحذرنا وأنذرنا في محكم التنزيل وعلى لسان النبي الكريم الذي بلغ البلاغ المبين ودعا الثقلين أجمعين إلى صراط مستقيم. ثم اعلموا رحمكم الله أن القرآن الكريم أنزله الله لهداية الخلق، أنزل سوره الكريمات وآياته البينات التي تحمل التذكير والمواعظ لهذه الأمة ليزحزحوا أنفسهم عن مواطن غضب الله ويرتضوا لأنفسهم ما رضيه الله تبارك وتعالى لهم ووصاهم بالتمسك به والاعتصام به، لأنه أرحم الراحمين وخير الغافرين وأحكم الحاكمين. وفي جمعة مضت عرضت عليكم 5 آيات من صدر سورة البقرة تضمنت بجلاء ووضوح صفات أهل الإيمان. من قرأها وتمسك بها حتى مات على ذلك فهو من أهل جنات النعيم بشهادة الله العزيز الحكيم. حيث جاء في بدايتها ذكر الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وأداء النفقات والإيمان بما أنزل الله على المرسلين والإيمان باليوم الآخر وما فيه من الأهوال العظام التي جاء ذكرها في محكم القرآن، وشهد الله بالفلاح وشهد بالصلاح لمن تمسك بتلكم الصفات العظيمة التي يحيا حياة طيبة مباركة من تمسك بها في دنيا العمل حتى ينتقل إلى دار الجزاء على العمل. فأوصيكم ونفسي معشر المسلمين بالسعي الحثيث والتمسك الحق الذي عنوانه العلم والعمل والصدق والإخلاص، بامتثال كل أمر أمر الله به، فيه حياة القلوب وحياة الأرواح وطمأنينة النفوس، والابتعاد كل الابتعاد عن المآثم والمحارم التي تغضب الله تبارك وتعالى، ولكنها لا تنقص من ملكه شيئا، وإنما يعود ضررها على من تلبس بها وارتضاها لنفسه ومات عليها. واحمدوا الله دائما واشكروه أبدا ودائما الذي أعطاكم العقول وأعطاكم السمع وأعطاكم الأبصار وأعطاكم القدرة والاختيار وهداكم سواء السبيل لتفعلوا ما يسعدكم ويحييكم حياة طيبة في دنياكم وبرزخكم وأخراكم. احمدوا الله قولا وعملا وسرا وجهرا وفي كل وقت وحين، فحياتكم حياة قصيرة والموت يبغت بغتة والأجل مخفي عنا، وما ذلك إلا لحكمة العليم الحكيم. وطريقة القرآن الذي خص الله به هذه الأمة وسماه الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين المؤمنين الصادقين في إيمانهم وبين الكافرين والمنافقين والمجرمين. كل فريق جاء وصفهم في القرآن كأنك ترى أعمالهم رأي العين. فلما ذكر الله في تلكم الآيات المتقدمات من سورة البقرة صفات المؤمنين، أعقبها بصفات شر الخلق أجمعين الكافرين والمنافقين الذين هم شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء. وعرض الله صفاتهم مفصلة لنعلمها فنحذرها ونشهد عليهم بما حكم الله به عليهم بالسبب الذي أتوا به، فجنوا على أنفسهم وأوبقوها في مواطن العطب والردى. قال الله عز شأنه واصفا أهل الكفر الصريح: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هكذا في آية واحدة لبلاغة القرآن وحكمة من أنزل الفرقان: إن الذين كفروا بكل ما يجب الإيمان به، جحدوه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، هؤلاء لا تنفعهم المواعظ ولا تجدي فيهم النصائح ولا يؤثر فيهم الإنذار والتحذير، ولا تقبل قلوبهم التبشير، لأنهم أصحاب نفور عن الحق وبغي وضلال، اختاروا لأنفسهم هذا الطريق الوخيم. أأنذرتهم سواء عليهم، أأنذرتهم أيها المنذر أم لم تنذرهم الأمر سواء، فهم لا يتزحزحون عن كفرهم ولا ينقادون لأوامر ربهم ولا ينزجرون عن محارمه ولا يستحيون منه حق الحياة، لأنهم كفروا به وهو خالقهم ورازقهم ويتولى إحياءهم وإماتتهم وإليه مرجعهم لا إلى سواه. والسبب في ذلك أنهم أغلقوا على أنفسهم المواضع والمواطن التي هي طريق الهدى. ختم الله على سمعهم بسبب الإعراض والبغض لما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول وما بين من بيان. بسبب ذلك، بسبب هذا الزيغ، أزاغ الله قلوبهم وطمس على هذه الحواس التي هي طريق إلى القلوب لتعي الخير فتعمل به وتعي الشر فتبتعد عنه وتفر كما يفر العقلاء من النار المحرقة. ختم الله طبع على قلوبهم، فالقلوب مختوم عليها لا يلج إليها شيء من الخير الذي لا تستنير القلوب إلا به، ولا يخرج منها شيء من الشر الذي إذا استحوذ على القلوب أعماها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وختم على سمعهم الحاسة العظيمة التي منحها الله عز وجل عالم الإنس وعالم الجن ليسمعوا الوحي الذي أنزله الله على الرسل الكرام وبلغه الأنبياء العظام واقتدى بهم الأئمة الأعلام من أمة الإسلام يبلغون الميراث الذي ورثوه عن سيد الخلق وإمام المتقين محمد عليه من الله أزكى الصلاة وأفضل التسليم. هذا السمع أعظم نعمة به تسمع المواعظ، وبه يسمع الإنسان ما يحتاج إليه في دنيا البشر، به يسمع القرآن وتسمع سنة من أنزل عليه الفرقان، الحكمة العظيمة التي جاء ذكرها مقرونة بالقرآن على سبيل الامتنان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحكمة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي لا غنى للبشر، التي لا غنى لأحد من البشر بل لعالم الإنس والجن عن سماعها ومعرفتها والعمل بمقتضاها، السنة المفسرة للقرآن والمتفقة معه تمام الاتفاق، لأنهما من مشكاة واحدة نزلت من أرحم الراحمين كما نزل القرآن من أكرم الأكرمين رب العالمين. فنحن في أمس الحاجة إلى أن نعلق قلوبنا بالقرآن وأن نفتح السمع ونفتح البصر لنستضيء بنور القرآن ونور السنة التي هي الحكمة مع القرآن. حرم ذلك الكفار بسبب أفعالهم وزيغهم عن طريق الحق المبين واختيارهم الضلال المبين والعمى الذي فضلوه على الهدى فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الأبصار نعمة من الله الواحد القهار، نعمة جليلة، تأملوا ليتأمل من مل الله عليه بالحبيبتين العينين المبصرتين، يبصر ما يشاء مما يشاء، يبصر القرآن فيتلوه عبادة لله وطمعا في رحمة الله، ويتلو السنة الكريمة ليستضيء بنورها وليعيش في ظلها، فلا عيش سليم في الآخرة لمن لم يعش في ظل القرآن الكريم والسنة المطهرة في حياة العمل، ويبصر ما يحتاج إليه ليعمله، ويبصر ما يجب أن يتقيه من الشر. نعمة عظيمة معشر المسلمين، ولكن المتأملين في النعم التي نحملها في أجسادنا ظاهرا وباطنا وبين أيدينا، إن المتأملين فيها لقليل، وهو عيب من عيوب الناس، فإنك لن تشكر نعمة الله حتى تعرفها على وجه التمام. نعم، القلب الواعي نعمة عظيمة من الله، والسمع الذي تسمع به الأشياء التي لا بد لك من سماعها نعمة عظيمة، وانظر إلى من فقد السمع. والبصر نعمة كريمة من عند الله الكريم المنان، أنعم بها عليك لتكون شاكرا لله بالقول والعمل. فهل أنتم شاكرون؟ والجواب نعم، لأن من يؤم المساجد رغبة فيما عند الله من الفضل العظيم وخشية مما لديه من العذاب الأليم، مؤمن بأن الله سائله عن فرائضه وسائله عما اكتسب من السيئات، مؤمن بذلك كله، فإن الله تبارك وتعالى ينعم عليه ويلهمه في كل وقت وحين أن يكون لله من الشاكرين وله من الذاكرين. هذا عمل الكافرين الصرحاء من الوثنيين الذين تركوا عبادة الواحد الديان وتوجهوا بعباداتهم إلى كل شيطان مريد، من اليهود والنصارى والملاحدة وأهل الملل المخالفة لملة الإسلام. هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لأنهم تسببوا في أن يكون مقرهم دار الجحيم، بينما مقر المؤمنين دار النعيم. وسبحان الله الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، العليم بالأول والآخر والظاهر والباطن، قد فرغ من كل شيء في هذا الكون من خلق المخلوقات وسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء والآجال والأرزاق والأمن والخوف وكل ما يجري من مثاقيل الذر إلى أعلى المخلوقات، كل ذلك قد فرغ منه ربكم تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه عقيدتكم أيها المؤمنون، فاطلبوها، اطلبوها دائما من أفواه العلماء. ومن بطون الكتب الصحيحة، وذلك لمن يحسن القراءة وفهم المعاني، ومن حلقات العلم التي تعقد في المساجد وتعقد في دور العلم في هذه البلاد الكريمة التي تعددت أنواع حقول العلم فيها، فجزى الله من تسبب فيها وأنشأها وواصل السعي الكريم في بقائها حتى يأتينا من ربنا اليقين. أقول هذا لنفهم جميعا الطريق السوي فنسلكه، ونعلم الطرق المختلفة الملتوية المخالفة للصراط المستقيم التي تدعو إليها شياطين الإنس والجن فنبتعد عنها. قلت في حديثي الذي تسمعون وأسأل الله أن ينفعني وإياكم به، ما هو إلا آية كريمة أو حديث نبوي، قلت لكم إن الله الذي أكرمنا بما نستعين به على نيل رضاه وتبوئ منازل جنته هو الذي قد فرغ من كل شيء. جاء في الحديث في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أصحاب الجنة وأصحاب قبائلهم لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وقال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء قبائلهم لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ يعني إذا كان شيء قد فرغ منه عرف أصحاب الجنة وعرف أصحاب النار، فلا يزاد في هؤلاء ولا ينقص منهم ولا يزاد في هؤلاء ولا ينقص منهم، ففيما العمل؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار. هذا هو البيان الشافي. فاعلم أيها المجتهد في الأعمال الصالحة، اعلم بأنك لا تعلم أجلك حتى تنتظر قربه فتشمر عن ساعد الجد فتعمل عمل أهل الجنة، لا تعلم في اللحظة القادمة، لا نعلم ما الله صانع فينا. إذن لا مخرج، ولا يمكن أن نطبق هذا التوجيه النبوي تطبيقا يرضي الله ثم يسعدنا إذا قدمنا على الله، إلا أن نجد في كل وقت وحين وفي كل لحظة من لحظات الأعمار في صالح الأعمال، لعل الله يطلع على نياتنا وحسن رغبتنا ومحبتنا له ومحبتنا لأوامره فيحسن لنا الختام ونبتعد عن طرق أهل الآثام والإجرام، فإنها سبب لسوء الخاتمة. وخلاصة الأمر أن حسن الأعمال والمحافظة عليها والسير في سبيلها سبب لحسن الخاتمة، وأن سيئ الأقوال وقبيح الأعمال والسير في جحيمها سبب لسوء الخاتمة. والله قد أعطانا ما نميز به بين النافع والضار، وبين صراط الله المستقيم وطرق أصحاب الجحيم. فلنقل جميعا دائما لأنفسنا وإخواننا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه دائما وأبدا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول الكريم الذي كانت حياته الرسالية 23 عاما، كان القرآن ينزل وهو يسمعه من جبريل الملك ويبلغه أصحابه الكرام، يكتبونه فيما تيسر لهم، والأحاديث تتلى ينزلها الله عز وجل ويعبر عنها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بلفظه، فلا يزيد ولا ينقص بمعانيها، وحاشاه، لأنه الأمين، رسول أمين. قال الله في حقه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الهوتين، وحاشاه أن يقول شيئا من تلقاء نفسه. اكتمل الدين في 23 سنة، وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف وأكرم مشهد، يوم عرفة في حجة الوداع في مساء يوم الجمعة، أعلنها وكأننا نسمعها الآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. اقرأوا هذه الآية الكريمة دائما وأبدا لتعرفوا نعمة الله عليكم، إذ أن دين الإسلام بجميع تعاليمه وأحكامه من أعظم النعم على الإطلاق، ولا يمكن لنعمة أن تكون كنعمة الإسلام، الذي من طبقه وطبق تعاليمه أورثه الله جنات النعيم، جنة الفردوس التي نعتها الله لنا في القرآن لنتسابق ونتنافس في أسبابها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، أعلنها النبي الكريم بأمر من الله نزلت عليه في تلك الساعة، وكلما قرأتها أيها المؤمن تذكرت نعمة الله عليك، فقمت جادا في عمل الصالحات لتؤدي شكر نعمة الله التي أنعمها عليك في هذه الحياة وبعد الممات. وأعلن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من سنته العظمى ما يوافق ويتفق مع هذه الآية الكريمة. فقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهل يجوز لعاقل بعد أن يسمع تذكير الله له وموعظته العظيمة له وتذكير النبي الناصح الأمين لنا بأنه تركنا على البيضاء يجب أن نتلمس طريقها ونسير فيها سير العارف المتبصر المؤمن بأنه سائر في هذه الحياة إلى الله، إما إلى دار نعيم مقيم وإما إلى عذاب أليم. فالإسلام يتطلب منا ويفرض علينا أن نتعلم أحكامه ونتأدب بآدابه ونسير في طريقه، فهو الطريق الموصل إلى رضا الله وإلى دار كرامته في جنته الفردوس. والبعد عن تعلم أحكام الإسلام والجري وراء الدنيا وجمع حطامها وإيثارها على الآخرة عمل الأشقياء معشر المسلمين، عمل من عموا عن ذكر الله وعن الصراط المستقيم. فلنحذر كل الحذر أن نبتعد عما وصانا الله بالتمسك به والعمل بمقتضاه والعيش في رحابه، وهو كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولنحذر ما خالف ذلك، ولنحذر الاقترار ببقاء الحياة، فالحياة عما قليل تنصرم، عما قليل سنفارقها شئنا أم أبينا. طالت الأعمار أم قصرت فأنت إنسان مرتحل وقادم على الله بشيء واحد هو عملك، فإما أن يكون صالحا فتسعد في القبور ويوم البعث والنشور، وإما أن يكون سيئا فتخسر خسارة لا تنجبر. فاتقوا الله عباد الله، ولنسعى جميعا في فك ركابنا من عذاب الله، فإن الله قد حذرنا وأنذرنا، فله الحجة البالغة وله الحكمة في كل شيء سبحانه. وصلوا وسلموا على من بلغ البلاغ المبين رسول رب العالمين خير المرسلين وأعظم الأنبياء وأشرف الخلق أجمعين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين الموحدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا الملك عبد الله ابن عبد العزيز الذي جمع الله به شمل الأمة، ووحد الله تبارك وتعالى به هذه الجزيرة من جميع جوانبها، يسعى إلى الخير ويدعو إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون معينا لنا وله، وناصرا له على كل عدو داخلي وخارجي، وأن يكون التوفيق خليفه حليفه وحليف ولي عهده وجميع العاملين من الأسرة المالكة ومن يعينهم على الحق والدعوة إليه، لأن الحق هو أحق أن يتبع. ونسأل الله أن يزحزحنا جميعا عن مواطن الشر، وأن لا يسلط علينا عدوا فيستبيح بيضتنا. نسأله الحفظ، إنه هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين.